بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لقاء مبارك ضمن لقاءات دورة مركز الإمام الألباني رحمه الله، الدورة 15 في شرح المتون العلمية في عمان، مع مشايخنا وعلمائنا وكبرائنا وأجلائنا الذين نسعد بلقياهم ونفرح ونغتبط بالنسول والجلوس بين أيديهم وجثو الركب أمامهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. وكما قال الحافظ السخاوي رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، إنما الناس بشيوخه، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. وهذا اللقاء هو اللقاء الأول في سكننا وفي شقتنا في عمان في ضحي الحج حسن، مع شيخنا وحبيبنا وأستاذنا شيخنا أبي الحارث علي بن حسن الحلبي، حفظه الله وبارك فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. ولا شك أننا أيضا نسعد بوجود وصحبة أخينا الكبير فضيلة الشيخ أيضا أبو ليلى أبو أحمد الأثري، الذي أكرمه الله عز وجل وأسعده بصحبة الإمام الألباني إمام الحديث في هذا الزمان. وها هو أيضا نراه مجددا مع تلاميذ ذاك الإمام، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. ونود من شيخنا حفظه الله في هذه الآونة أن يتحدث لنا، خاصة ونحن نعيش في ظل هذه الأوضاع الراهنة الصعبة فيما يتعلق بالثورات والفتن الحاصلة في العالم، في دول العالم الإسلامي، بين الحكام وشعوبهم، بل بين الشعوب نفسها. وكنا قد ذكرنا لكم مقدمات قبل مجيء الشيخ حول قضية الخروج على الحاكم وبعض الضوابط والمسائل المتعلقة بذلك، لتكون توطئة لتفتيح الأذهان وتوسيع المدارك وتحضير الأسئلة حول هذا الموضوع. فيتفضل شيخنا أبو الحارث حفظه الله وبارك فيه في الحديث في هذه المسائل: الخروج على الحكام والفتن والثورات الحاصلة في العالم الإسلامي، وما هو موقف السلفي، وما هو موقف المسلم الذي ينبغي أن يبحث عن نجاته عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، ما هو الموقف الذي يتخذه تجاه ما يحصل وما سيحصل فيما لا نعلم في علم الغيب. نسأل الله أن يسلم وأن يحفظ جميع المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يعافيهم من كل بلاء. تفضل شيخا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأهلا وسهلا بجميع إخواننا وأحبابنا وأبنائنا في بلدهم الأردن، الذي هو إحدى رئتي هذا الإقليم المبارك الأردن وفلسطين في ضفتي النهر، حيث تمازج الناس وتداخلوا وتناسبوا وتصاهروا. وحتى كاد في بلدنا هذا ينعدم التمييز الرسمي إنجاز التعبير بين الفئتين، لما حصل من تداخل كبير كان على إثر ذلك تقاسم الهموم وتقاسم المآسي والآمال والآلام، بما يكون فيه إن شاء الله خيرنا وخير بلادنا وخير أسرنا وأنفسنا وأهلينا جميعا. أقول حياكم الله من هذه الناحية، وحياكم الله ومرحبا بكم من ناحية أخرى، وهي ناحية التوصية النبوية بطلاب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بطلاب العلم كما في حديث أبي موسى الأشعري وغيره، كان إذا رأى طلاب العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية بكم لا أقول مزدوجة، بل قد تكون مثلثة الأضلاع، بما يزيدنا محبة ومودة وألفة وتواصيا وتواصلا وتناصحا إلى ما فيه الخير والهدى والسداد. وإن كنا نحن الآن نشهد ونتعايش أفياء دورة علمية متخصصة لن تخلو من فائدة، بل فوائد، إذا لم تكن هذه الفوائد فوائد علمية فستكون فوائد اجتماعية، إذا خلت من فوائد اجتماعية ستكون فوائد تربوية، وهكذا. فكيف إذا اجتمعت كلها؟ فهذا خير وأبقى إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة، وإذ الأمر كذلك، لكن هذه الدورة في هذه الظروف يجب ألا تنسينا الواقع الذي نعيشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ثم انصحى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أهل الإسلام قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وهكذا النصوص في هذا الباب كثيرة. فما يجري في مصر وما يجري في سوريا، ولسنا ننسى ما يجري في فلسطين من الجرح النازف على مدار عشرات السنين ولا يزال ينزف، قلة أو كثرة، قوة أو ضعفا، لكن أحيانا بعض الفتن تكون مستمرة فيكون استمرارها أحيانا سببا في إضعاف أثرها وتأثيرها، وأحيانا تكون الفتنة نازلة وبالتالي يكون أثرها أكبر وأوسع. وأنا لا أزال أذكر كلاما لشيخنا رحمه الله الشيخ الألباني عندما سألناه عن القنوت لإخواننا في فلسطين هل تعتبر نازلة، فكان لا يعتبرها بالجملة نازلة، لأنها يقول نازلة نعم، لكنها يعني قرت في ظرف وللأسف أصبح جزءا من الحياة، والنازلة هي أمر ينزل وينتظر ذهابه بالدعاء والتضرع والقنوط وما أشبه. فمثلا عندما حصلت بعض المقتلات أو بعض الفتن بين اليهود الملاعين وإخواننا في فلسطين وحصل من جرائها بلاء، كان هنالك قنوط للنازلة، لكن يعني في الوضع الطبيعي لم يكن ذلك كذلك، وهي يعني لفتة فقهية دقيقة والله الموفق. لكن ما يجري في مصر وما يجري في سوريا على وجه الخصوص، وقبل ذلك ما جرى في العراق، وقبل قليل كنا مع بعض الإخوة العراقيين قالوا نحن 10 سنوات ولا تزال المسائل والمشاكل والفتن والابتلاءات يعني هي للأسف، يعني كأن الناس رضوا بهذا الذي أصابهم ونزل بهم من حيث الأمر الواقع للأسف. لكن أشد ما نحن نعاني منه في هذه الأيام هو ما يجري بالذات في سوريا وفي مصر، حتى إن ما يجري في مصر لا أقول أنسانا ما يجري في سوريا، ولكن على الأقل غطى على أذهاننا وعلى وسائل إعلامنا وعلى تفكيرنا، غطى على ما يجري في سوريا. وإذا الأمر كذلك أيها الإخوة، أريد أن أتكلم حول ما يجري في مصر على وجه الخصوص، وبخاصة أن ما يجري في سوريا كتبنا فيه يعني عددا من الكتابات، كتب فيه رسالة مستقلة طبعت، والفتاوى في ذلك كثيرة والكلمات متعددة. لكن ما يجري في سوريا عفوا في مصر قد يكون يعني أقرب الآن إلى التأثر والتأثير وأدنى إلى الإفادة والمخرج مما نحن فيه. وأيضا لا نريد أن ندخل في تفاصيل أحيانا تفاصيل تكون كثيرة وتكون يعني يكون الوقوف عندها مذهبا للعبرة والفائدة والموعظة. وقبل أن أقول هذا أريد أن أذكر أمرا، أقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تحسى سما فهو يتجرجر به في نار جهنم إلى يوم القيامة. لو أن أحدا أمامك تحسى سما ورأيته يتلوى، هل تقول له أنت تستحق ذلك، أم أنك تأخذه وتشفق عليه وتذهب به إلى المستشفى؟ هذا هو الموقف الإسلامي الصحيح. لا يجوز أن تقول له أنت سممت نفسك تستحق، أو أنت أوقعت نفسك، أنت مسؤوليتك كاملة على ذلك. أنا أقول من هذا الحديث وأمثاله من النصوص أخذ أهل العلم قاعدتين. القاعدة الأولى: ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. هذه الصورة التي أمامك صورة منهي عنها، أن يتحس الإنسان سما أو أن يضرب نفسه بحديدة، لكن هل كونها صورة منهيا عنها يعني أن تتعامل معها كأنها معدومة، أم تتعامل معها واقعيا؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. والقاعدة الثانية في هذا المعنى نفسه، وهي ما يقوله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: أهل السنة يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع. يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع. الذي يجري في مصر الآن أنا أشبهه بهذا الذي ذكرناه. نحن من اللحظة الأولى فيما جرى في مصر، ونحن ننهى السلفيين من إخواننا عن التحزب، وننهاهم عن الولوج في السياسات، لكن للأسف لم يستجيبوا لنا ولم يسمعوا منا، بل بالعكس بعض منهم تصدى وتصدر للطعن فينا والغمز بنا والرد علينا، ونحن لم نقف عند ذلك كثيرا. أما الإخوان المسلمون فمذهبهم السياسي على مدار 80 سنة لم يغير ولم يبدلوا، ولهم محاولات مستمرة، هي محاولاتهم في حماس قريبة منكم في غزة، ومحاولاتهم في السودان وفي تونس وفي المغرب وحتى في ليبيا في بعض الأماكن، وهم في مصر، وللأسف كأنهم لم يستفيدوا من التجربة. لكن كما قلت هذا لا يجعلنا نسوي بين الظالم والمظلوم، لا يجعلنا نسوي بين القاتل والمقتول. نعم نحن عندنا لوم، ولوم شديد على تعريض الأنفس للقتل، وتعريض النساء للقتل، وتعريض الأطفال للقتل، لكن هذا التعريض لا يسوغ ذلك التعرض. فأنا أقول ما يجري في مصر للأسف الشديد المسؤولية فيه مشتركة. الآن كم نسبة الاشتراك؟ هؤلاء 60% عليهم، 60% 50% هؤلاء، 50 أولئك 50 هؤلاء، 40 60 30 70. هذه قضايا يعني لا يفيد الوضع فيها كثيرا، ومع ذلك نحن قلناها وسنظل نقولها: نحن ضد الحزبية، لأن الحزبية تقزيم للأخوة الإسلامية. نحن ضد الحزبية لأن الحزبية قتل للمودة في الله والحب في الله. المودة في الله والحب في الله واسعة رحمة، الحزبية تضيقها وتقتلها وتخنقها بحيث لا يكون الولاء والبراء فيها لله ورسوله. الولاء والبراء فيها يكون بمقدار موافقتك للحزب أو مخالفتك له، نسأل الله العافية. هذه مصيبة. كذلك نحن ضد الدخول في العمل السياسي، وأنا أقصد العمل السياسي، العمل السياسي العصري الذي هو بمعنى النفاق والكذب والخداع. بقدر ما أنت مخادع بقدر ما أنت سياسي، بقدر ما أنت سياسي بقدر ما أنت منافق. لذلك قالوا إذا صافحت يدك اليمنى السياسي فانظر إلى هذه اليسرى ماذا تفعل وماذا تحمل عليك. ومن أدبيات السياسة وأهل السياسة كتاب الأمير لميكافيلي السياسي الإيطالي الشهير، الذي علم السياسة والسياسيين أصول الكذب والخداع والنفاق والتزوير. أما السياسة بالمفهوم الشرعي فهي رعاية شؤون الأمة، ولا رعاية لشؤون الأمة إلا في ظل الشريعة، الشريعة الحقيقية المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا على يقين من شيئين اثنين، أن المدة التي حكم فيها الإخوان في مصر، وطبعا نتكلم عن مصر من باب أخذ العبرة والعظة ومن باب الاستفادة مما جرى، ليس من باب لا قدر الله الشماتة أو من باب الاستفزاز أو شيء من هذه الرعونات النفسية الباطلة، لكن حتى ننصف أنفسنا وننصف إخواننا. سنة كاملة في الحكم لم يقدم الإخوان المسلمون فيها للإسلام أو في الإسلام شيئا بمعنى الكلمة. نعم قدموا للمواطنة والاقتصاد، قدموا للشعب المصري شيئا، وإن كان هذا مع ذلك كان بالمقابل يقابله إفشال. يعني في اليوم الذي أسقط فيه مرسي، في اليوم التالي مباشرة رجع البنزين ورجع الغاز ورجعت الكهرباء وانتعس الاقتصاد، الله أكبر. لهذه الدرجة لم تكن ترى في الشوارع عساكر أو شرطة، كأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة حتى يضج الناس. إذن هم فشلوا دينيا وأفشلوا دنيويا، ومع ذلك أنا أقول إن الذي جرى معهم، هم يسمونه الآن الطرف الآخر يسميه ثورة شعبية، هذا من باب يسمونها بغير اسمها، أنا أسميها انقلابا كاملا بكل ما في الكلمة معنى. وهذا أمر يعني قولي فيه وجودا وعدما لا يغير، وصورته الحقيقية لا تتغير بتغير الأسماء، لكن عندما يكون رئيس القوات المسلحة ووزير الدفاع قبل 12 شهرا يعينه رئيس الدولة، يعينه رئيس الدولة رئيس الجمهورية، ويحلف بين يديه على الدستور وباليمين، يحلف ألا يكونه وأن يكون أمينا، ثم إذا به تصبح الدولة كلها تحت يده، إذا به ينقلب عليه ولو تحت أي اسم وتحت أي وصف. هذا كله نحن لا يؤثر علينا، نحن نعتقد أن الخروج على الحاكم خروج على الحاكم، سواء كان هذا الحاكم عادلا أو جائرا، أما إذا كان كافرا خارجا من الملة فهذا أحكامه أخرى وصورته أخرى وقواعده أخرى. للأسف الشديد الذين كانوا بالأمس القريب يسوغون الخروج على حسني مبارك بقولهم لا، بقولهم يجوز الخروج على الحكام، الآن أنفسهم يدافعون عن مرسي ويقولون لا يجوز الخروج على الحكام. إذا كان ذلك جائزا فهذا جائز، إذا كان هذا لا يجوز فينبغي أن يكون ذلك لا يجوز. لماذا هذا الكيد بمكيالين؟ أحد المقدمين في الثورة وفي دعاة الثورة هذه، يعني أعني الاعتصامات والمظاهرات الأخيرة، كان يتكلم عن الانقلاب على مرسي وأن مرسي رئيس شرعي. بالأمس القريب هو نفسه كان يكفر الديمقراطية والمنتسبين للديمقراطية والذين يقبلون الانتخابات الديمقراطية، أسابيع قليلة أو شهور يسيرة إذا به يقلب وينقلب ويتقلب يصبح الباطل حقا والحق باطلا. أنا أقول هذا نقوله عبرة، وإلا والله إن قلوبنا تتسطر، والله نضيع من أوقاتنا الساعات الطوال ونحن ننظر ونتأمل ونتأنى، عسى أن يفرج الله هذا الكرب وهذه الفتنة. لكن بالمقابل لا يجوز أن تمر واقعة كبيرة كهذه الواقعة ولا نستفيد منها، ولا يستفيد منها إخواننا الذين وقعوا فيها والذين تلبسوا بآثارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، هذه الفتنة أخطر ما فيها شيئان: الشيء الأول أن الخلل بين أهل السياسة انتقل إلى الخلل بين فئة الشعب. الآن الشعب المصري أصبح قسمين. نرجع ونقول: هل هذا القسم الأول 50% والثاني 50%؟ هل هذا 30 وذاك 70%؟ هل هذا 30 وذاك 70%؟ هل هذا 40 وذاك 60%؟ هذه قضية أخرى. المهم أن الخلل الاجتماعي في الشعب حاصل وواقع، هذه الأولى. الثانية ما يجري الآن من دماء لا تكاد تتوقف كالشلال. أيضا قد تختلف الأرقام، آخر رقم أعلنته وزارة الصحة ما أدري 860 أو 880، وأولئك يقولون 2600. أنا لا أريد أن أقول 2600 ولا أريد أن أقول 800 أو 900، أقول والله لو أن مسلما واحدا مات بغير حق، والله إن جزاء ذلك أن يكبه الله على وجهه في النار. هؤلاء الذين يقتلون أو يعرضون المسلمين للقتل، وقلت أنا من البداية المسؤولية مشتركة. الآن من هو الأكثر ومن هو الأقل قضية أخرى، هذه تحتاج إلى عدل الله سبحانه وتعالى، ليس إلى لجان قانونية ولا إلى منظمات حقوق دولية تحقق وقضاء ولا قري، لأن الإعلام اليوم مستعد أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. نسأل الله العافية. أنا أقول الآن أول ما يقضى بين العباد الدماء. يا من لوثت يدك بالدماء، يا من عرضت دماء المسلمين للقتل، ألا تفكر في هذه الساعة؟ ألا تفكر في هذه اللحظة؟ ألا تنتظر رحمة الله بدل أن تنتظر عقوبته وعذابه؟ نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، يقف أمام الكعبة يقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، وإن حرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. كعبة مشرفة. لكن الآن أصبحت الدماء تسيل كما لو أن أحدنا يشرب الماء البارد في الساعة الحارة. أصبحت الدماء تسيل كأنما نحن في نزهة. هذه المصيبة الثانية التي أصابت الشعب المصري في كبده وفي عقله وفي سائر مجتمعه. ولا نظن أيها الإخوة أن الأمر سهل أو أنه يسير، وإن كنا نرجو ذلك ونطلبه ونتمناه. نحن لسنا مع الإخوان المسلمين، لكننا مع المسلم كيفما كان، وإن كنا نلومه من جهة لكننا نرحمه من جهة أخرى ونشفق عليه من جهة أخرى. نريد أن نكون ذوي عدل مع أنفسنا. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ للأسف الشديد الآن قل أن ترى منصفا، ترى إما أن يكون مع هؤلاء أو مع أولئك، أما أن يكون ضد أولئك أو ضد هؤلاء. أما من يعدل أو أن يكون قريبا إلى العدل فهذه عملة نادرة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يا إخواننا، نحن بموقفنا الشرعي الثابت، وقد ألفت في ذلك كتابا وكتبت مقالات، لسنا مع المظاهرات ولسنا مع الاعتصامات ولسنا مع الإضرابات، وأيضا لسنا مع الحزبية العمياء ولا العصبية الجوفاء، وأيضا لسنا مع الفساد والإفساد، وأيضا لسنا مع الدماء، ونحن نعلم أن الحل الأوحد لكل ما نحن فيه هو أن نزيد صلتنا بالله. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه وظيفة الأنبياء ومهمتهم يا أخي. الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يسجل، جاز هذا التعبير، يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم كلاما ربانيا نتلى يوم القيامة: وإما نرينك يا محمد، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هذه القاعدة. حتى محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على ربه، لم يعده ربه بالظفر، ولم يعده ربه بهلاك الكافرين، لأنه عليه مسؤولية وأمامه واجب. أما الثمرات والنتائج فبيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أقول لن تزيدنا هذه الظروف العسيرة والصعبة إن شاء الله إلا ثباتا على ما نحن عليه، ومضاعفة للجهود فيما نحن فيه، ومزيدا من القوة فيما أمرنا الله تعالى به من العلم والتعلم والدعوة إلى الله على بصيرة. وأما إخواننا الذين أصابهم ما أصابهم، إن كنا خالفناهم ونخالفهم لكننا نشفق عليهم ونرحم أحوالهم، وندعو الله عز وجل أن يعينهم على ما فيه خيرهم في الدين والدنيا والآخرة. أما أن نشمت وأما أن نفرح فهذا والله ليس من صفات أهل الإسلام، وإن كنا مع ذلك وهذا نقرر ونكرر أننا لسنا مع الحزبية، لسنا مع المظاهرات، لسنا مع الدماء، لسنا مع العنف، لسنا مع الفساد، نحن مع العلم، نحن مع العدل، نحن مع الشرع، نحن مع الإصلاح، لكن كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية بأصولها وقواعدها المرعية، والله الهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وحفظكم بحفظه ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة ونبدأ بهذه الأسئلة فيما يتعلق بالموضوع المتحدث فيه، فتنة مصر وما لف لفها. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ما هو الضابط في مسألة العاطفة فيما يحصل الآن في مصر وغيرها، وكيف يمكن توجيه هذه العاطفة؟ أخواني الكرام، الإنسان الذي لا عاطفة عنده أقرب إلى أن يكون حيوانا. لا ينسلخ الإنسان المسلم عن عاطفته، لكن فرق بين من تكون عنده العاطفة موجهة بحسب الشرع وقواعده تضبطه ويضبطها، وبين من أن يكون موجها بالعاطفة تحركه العاطفة فتغير أحكامه الشرعية. أما كيف نستثمر هذه العاطفة في مثل هذه الظروف، أنا أقول لا استثمار لها إلا في ثلاثة أشياء. الشيء الأول أشرت إليه وهو الثبات على ما نحن فيه من قواعد شرعية أثبتت الأدلة وأثبتت الوقائع صحتها والحمد لله وسلامتها. الأمر الثاني الدعاء، كثير منا يغفل الدعاء في غمرة انشغالنا بالسياسة والإعلام والعاطفة وتأثراتها وتغيراتها. والشيء الثالث العبادة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج هو القتل والفتنة، وأي قتل وفتنة أشد منذ عشرات السنين من هذا الذي يجري الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نسمع بعض الدكاترة والمشايخ الخطباء يحاولون أن يقنعوا الناس أن الحاصل في مصر هو حرب على الإسلام، فهل هو صحيح وكيف يرد عليهم؟ أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا صحيح مطلقا، ولا أستطيع أن أقول إن هذا ليس بصحيح مطلقا. وأنا أقول هذا فيه جانب من الصحة وفيه جانب من البطلان. ولعلكم سمعتم كما سمعنا ذلك التسجيل للمدعو أظن حسن نمنم أو أحمد نمنم، سمعتموه، الذي اكتشف بعد كلامه بنصف ساعة أنه على البث المباشر وأن كلامه منقول على الهواء، وهو أحد كبراء لجنة تعديل الدستور المصري. ماذا كان يقول؟ وطبعا هذا الكلام من المفترض أنه في مجلس سري وخاص، لكن هل تعمد أحدهم أن ينشره على الهواء أم أنه بغير قصد؟ الله أعلم بحقائق الأمور. إذا به يقول ماذا يقول؟ يقول الذين يقولون إن مصر متدينة بالفطرة واهمون، مصر علمانية بالفطرة، مصر علمانية بالفطرة. لو كان هؤلاء يريدون فقط القضاء على الإخوان، الإخوان كلهم معروفون أو أكثرهم، إذا قبضوا على رؤوس الإخوان والدرجة وطبقة ثانية منهم شلت حركتهم. لكن أنا أقول هل 800، لا أريد أن أقول 2600، هل 800 الذين قتلوا كلهم من الإخوان؟ الجواب لا. إذا القضية فيها خلط. الأمر الثالث للأسف الشديد نرى الآن الهجمة حتى على كل من هو ذو لحية، ويحوى الإخوان من مصر إخواننا السلفيون، إخواننا الذين في المنتدى معنا أحمد الإسكندراني ومحمد المطوعي وغيرهم يرسلون إلينا بأشياء والله تكاد يعني تدمع لها العيون وتدمع لها القلوب. القضية الآن أكبر. نعم أنا أقول، يقول لي بعض الإخوة يقول السيسي متدين ويصلي وزوجته منتقبة، أقول هذا عند إخواننا المصريين شيء طبيعي جدا، الفاسق والصالح منهم متدين، يعني عنده عند أكثرهم نظرة، يعني ساعة لعلمك وساعة لربك. يقول لك ده شغل، هذا لا أقدح به في المصريين، هذا واقع، هذا يدل على فعلا تدينهم الفطري. لكن الجهل الممارس عليهم عبر عشرات السنين وعدم تمكين أهل العلم والدعوة الصحيحة من تفهيمهم الدين الحق أودى بهم إلى أن تخرج الراقصة وتصلي، وبعد أن تصلي تقول الحمد لله الذي وفقني الله في عملي هذا. هذا موجود، وهذا ما يعني لا ينطفح فيه اثنان كما يقال، لا يختل فيه اثنان ولا ينطفح فيه كبشان. القضية يوجد أناس يريدون الحرب على الإسلام من حيث هو. أنا أقول الإخوان المسلمون لمجرد أنهم ديكور إسلامي لم يقبلوا، فكيف لو أنهم أرادوا تنفيذ الإسلام حقا وتطبيق الإسلام صدقا؟ بالمقابل لا نقول من جميع الأطراف هي حرب على الإسلام، لا، هي مناكفات سياسية بين أحزاب. حزب الوفد مضى عليه 100 سنة أو 90 سنة، والإخوان المسلمون مضى عليهم أيضا 80 سنة أو أكثر أو أقل، ولا زال الصراع على الكرسي والصراع على السياسة والصراع على الرئاسة والزعامة قائما، كل بصورة أو بأخرى. لكن كما أننا نقول ليست القضية بين إسلام وكفر، قضية بين سياسيين بعضهم مع بعض، لكن في بعض الأطراف من لا يريد الإسلام، هؤلاء الشيوعيون والاشتراكيون والذين يفخرون يقولون نحن شيوعيون، على مدار 40 سنة لم يرفع الشيوعيون رأسهم إلا بعد ما سمي بالربيع العربي، حيث وقفوا في ميدان التحرير يقولون شيوعيين شيوعيين، حنعيش ونموت شيوعيين. على مدار 3 قرون أو 4 قرون لم يقولوها ولم يجروا أن يقولوها، الآن يقولونها وبكل سهولة، والعلمانيون يقولونها بكل سهولة، والليبراليون يفتخرون ويقولونها بكل سهولة. هذا وخصمهم الإخوان الذين ليس عندهم إلا ديكور إسلامي أكرر، وليس عندهم حقائق شرعية إسلامية. حتى شعار الإسلام هو الحل لم نره عبر الثلاث سنوات الماضية إلا لما ضاقت عليهم الأمور في ميدان رابعة، صاروا يذكرون الإسلام. قبلها في كل دعاياتهم الانتخابية وفي كل شؤونهم لا يريدون إلا حرية، عدالة اجتماعية مدنية، أما غير ذلك لم يقولوا لا في قليل ولا في كثير. ومع ذلك ندعو الله سبحانه في علاه أن يفرج كرب مصر وأهلها، وأن يلطف بهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. أحسن الله إليكم شيخنا، ما رأيكم بموقف حزب النور السلفي في مصر الآن وبما تنصحونه؟ أنا كتبت ما هو موقفي ورأيي من حزب النور صراحة، كما أنني كتبت رأيي من أول ما أنشأ حزب النور، وكتبت نصيحة كبيرة له، يعني ممكن أتوقع ثلاث أو أربع نصائح كتبتها لحزب النور، آخر هذه النصائح بعد موقفه من الثورة المضادة هذه أو الثورة الثانية كما يسمونها. قلت لهم نصيحتي لكم، وقد خسرتم الدولة وخسرتم الإخوان حلفاء الأمس وخسرتم الشعب وخسرتم إخوانكم السلفيين الذين لم يدخلوا معكم، آن الأوان أن تنسحبوا من الحزبية وأن تنسحبوا من السياسة وأن ترجعوا إلى الدعوة وأن تعتذروا للأمة كلها عن هذه الصفحة السوداء القاتمة في مسيرتكم، وأن تعتذروا لأنفسكم من أنفسكم، وأن تفتحوا صفحة جديدة لا يكون فيها إلا ما كنتم عليه من قبل، دعوة إلى الله صادقة على الكتاب والسنة. ولعل بعضا منكم يقرأ أو قرأ رسالتي قبل نحو سنة، رسالة إلى حزب النور، ارجعوا إلى الثغور وتراجعوا عن الجحور، وأقصد الثغور ثغور الدعوة والعلم والعقيدة، والجحور جحور الحزبية والسياسة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: مسألة اقتتال الطرفين من المسلمين في مصر الآن، ما هو موقف المسلم هناك وماذا يفعل تجاه هذه الفتنة؟ المسلم النقي التقي تجاه هذه الفتنة يغلق على بيته بابه ولا يدخل ولا يخرج حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لأنه إذا خرج سيكون معرضا للقتل، لا يعلم أو لا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الشديد هذا هو الواقع تماما الآن، لا يعلم المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. لماذا أعرض نفسي إلى هذه المهالك الذي ستكون هلاكا في الدين والدنيا؟ لو كانت هلاكا في الدنيا مع نجاة الدين والله ما أحلى الموت وما أجمله، لكن هلاك في الدين وقد هلاك في الدنيا وقد يكون هلاكا في الدين. نحن في مغامرة بل في مقامرة، لأن القضية الآن فتنة بين شعب. الآن الإعلام الذي مع الإخوان ومناصريهم يجعل الطرف الآخر عين الظالمين وعين المجرمين وعين القاتلين، بل سمعت بأذني من يقول هؤلاء كفار، وبالمقابل إعلام أولئك يقول هؤلاء إرهابيون وهؤلاء يريدون إفساد البلاد وهؤلاء قتلة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا إلى آخره. والعجيب أن الطرفين يظهرون المعاداة لأمريكا، وأن الطرفين يتطلبون رضا أمريكا، وهذه من المعادلات المعضلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا بارك الله فيكم، يعني هناك من يغلق عليه باب بيته ولكن يشارك في الإعلام وفي النت والفيسبوك وينقل الأحداث، إذا أراد أن يشارك المشاركة التي فيها تهدئة النفوس وتلطيف الأجواء فحيا هلا به، أما إذا شارك بكلمات قد تستغل أو قد تكون بابا لإسالة الدماء هذه أو لتعظيم الفتنة وتكثيرها فهذا أيضا لا يجوز. السلام عليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا تنصح بافتتان بعض الشباب السلفيين ببعض الدعاء الجدد خاصة الحركيين منهم مثال عايض القرني والعريفي والعوضي وغيرهم، وما تقول في بعض الدعاء السلفيين الذين خاضوا في الفتنة وموقف السلفي منهم؟ أما أكثر هؤلاء الدعاء الجدد الذين يعني مادة دعوتهم القصص والوعظ والكلام الذي لا يفيد طلبة العلم، وإذا كان له فائدة قد تكون فائدة لبعض الفئات من عامة الناس لتعلقهم بهم أو ما أشبه، أنا أقول لطلاب العلم كما قال الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا إخواني، من ورد البحر استقل السواقيع. من عنده تراث أئمتنا وعلمائنا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين ومن سار على مثل ما هم عليه، والله لو عاش دهره كله لن يستطيع أن يتمم نصف هذا التراث العلمي قراءة أو استماعا أو استفادة أو إفادة. لكننا الآن نحن نضيع القليل أو نتهاون بالقليل فنضيع الكثير. أما السلفيون الذين عرفوا بالأصول السلفية ممن خاضوا الفتنة فأنا فيهم على قول مؤتلف غير مختلف، علمني إياه العدل وعلمني إياه الواقع وعلمتني إياه الممارسة الشخصية والتجارب الذاتية، أنا أقول أخطئهم وأغلطهم ولا أزيد على ذلك بأن أفعل كما يفعل بعض الناس أنني أخرجهم من السنة أو أنني أضللهم أو أبزعهم أو أخذل دونهم. لا، هم لا يزالون إلى الآن على ثغرة، لكن أخطأوا في مسائل، وأنا أقول هم في هذه المسائل التي أخطأوا فيها قد يكونون معذورين، لأن البلاء الذي حل في مصر لا سابقة له. الآن قبل قليل كنا نتحدث في مسألة، قلت لو أن واحدا فقيرا قيل له ربحت 1,000,000 دينار، أنا أقول هذا ممكن ذهابه إلى المستشفى المجانين أقرب من ذهابه إلى البنك ليودع هذا المال، لأنه عقله لن يتحمل هذه الصورة الجديدة التي بالأحلام لم يتصورها. أشبه ما جرى في مصر بهذه الصورة. من كان يتخيل أن مبارك 30 سنة بقبضة حديدية خلال ساعات إذا به في السجون، إذا به معزول، إذا به جليل، والآن تدور الدائرة دورة أخرى. هذا الرئيس انتخبوه انتخابا برلمانيا مراقبا وإلى آخره، وفاز فوزا واضحا خلال 48 ساعة أعطي الإنذار ممن هو جندي من جنوده فإذا به في السجن. الله أعلم في السجن غير السجن. هل أحد الآن يعرف أين هذا الرجل؟ لا أحد يعلم. هل هو فوق الأرض أم تحت الأرض؟ موجود أم غير موجود؟ عاقل أم مجنون؟ لا يعلم إلا الله. ثم هؤلاء الناس الذين فعلوا هذا الفعل، نحن كما أننا ضد الخروج الأول ضد الخروج الثاني. الآن في كلمة لابد من الوقوف عندها، وهي أن بعض الإخوة قد يقولون، بل قالوها، قالوا ألا يعتبر الآن الظرف الجديد في مصر يعني انقلاب السيسي ووجود رئيس جديد للجمهورية ورئيس وزراء، ألا يعتبر هذا من باب حكم المتغلب؟ وحكم المتغلب عند أهل السنة حكم صحيح، صحيح من حيث النتيجة وإن لم يكن صحيحا من حيث المبدأ. أنا أقول هذا من الناحية النظرية حكم صحيح، لكن من الناحية الشرعية يا إخواني اشترط أهل العلم بالمتغلب شرطا، وهو أن يستتب له الأمر والأمن. إلى الآن أوضاع مصر كما ترون لم يستتب لها الأمر، حتى وإن كانت القوة والصولة والدبابات وأجهزة الإعلام والقنابل المسيلة للدموع مع هؤلاء وأولئك، إذا معهم شيء كما يقول الإعلام العكسي معهم يعني بنادق، ولكن مهما كان هي أشياء محدودة. يعني أمس ماذا يقول أحد الإعلاميين من الطرف الآخر؟ يقول رأى الشرطة والجيش رأى دفاعا وراء إطلاق نار، إطلاق نار حتى لو كان من 4 إلى 5 أشخاص. يعني أربعة إلى خمسة أشخاص من عشرة آلاف أو من عشرين ألف أو من خمسين ألف، وأنتم الجيش مئات، ليش أقول آلاف، مئات معكم بنادق. هؤلاء الذين يطلق عليهم يطلقون النار من بين أولئك، وأنتم اعترفتم لا يزيدون عن أربعة خمسة أشخاص، هؤلاء سهل التعامل معهم. أما أن من أجل أربعة نقتل أربعمائة، نقتل ثلاثة آلاف، هذا حتى في موازين العسكرية ليس بصحيح. فالقضية إخواني الحقيقة متداخلة. ثم بالأمس القريب البراتعي استقال من رئاسة الجمهورية. الآن هل استقالته حقيقية تمثيلية؟ هل هي حفظ لبقايا ماء وجهه بعد أن فقدت الدولة الثقة به والإعلام الرسمي صار ينتقده، أم هي يقظة ضمير؟ الله أعلم. وأمس صار في فيينا، أمس في النمسا، الآن لا ندري اليوم ماذا يصرح وماذا يقول وماذا يحدث. بالأمس القريب المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ التي كان أحد أعضائها البراتعي ولا يزال عمر موسى ومحمد الصباحي وهؤلاء جميعا استقال، هذا يدل أن جبهة هؤلاء إلى الآن غير متزنة وغير منضبطة. أكرر، نحن لا نقول لهؤلاء افعلوا كذا ولا نقول لأولئك افعلوا كذا، نقولها كلمة عامة، لا يجوز تعريض المسلمين للقتل ولا يجوز تعرضهم للقتل. الذين يبرزون للقتل مخطئون، والذين يقتلونهم مخطئون، وكان الواجب إيجاد مخرج لهذه الفتنة دون أن يكون هنالك قتل، دون أن يكون هنالك دماء، لأن كل شيء ينسى، دماء لا تنسى، ونسأل الله العافية. شيخنا أحسن الله إليك، تمضى عليه معنا ساعة لا ساعة الربع، يلا معنا ربع ساعة إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني هؤلاء المشايخ الآن الذين يعني يدعون إلى الفتنة ويهيجون الناس عليها ويخرجونهم إلى الشوارع الاعتصام في الميادين، هل من ممكن أن نقول أن هذا اجتهاد وإن أخطأوا فيه اجتهاد سائر؟ والله كلمة اجتهاد قد لا أقبلها، لكن يعني قد أذكرها بصورة أخرى. نحن كما قلت ابتداء دون هذا الارتباك والالتباس، نحن ابتداء ضد الاعتصامات وضد المظاهرات، لكن هل نحن الآن ونحن جالسون بالأمن والأمان والإيمان والحمد لله ونحن نأكل الحلوى ونشرب العصير ونتدثر بالهواء البارد كأولئك الذين شعروا بالظلم وشعروا بالويل وشعروا بالاضطهاد وما أشبه؟ هذا الشعور قد يولد عندهم نظرة معينة، وإن كنا لا نوافقهم عليها وإن كنا نخالفهم فيها، لكن على الأقل يجب أن نرحمهم مع التخطئة، مع التخطئة. يعني لا يجوز أن ننظر إلى الأمر بصورة كما يقال فيها سلخ للمواقف. هذه في الفتن المواقف تتداخل والقضية تلتبس، وإلا لماذا سميت الفتنة فتنة إذا لم يكن فيها التباس واشتباك وتداخل؟ فنحن نخطئ هؤلاء، لكن ندعو الله أن يهديهم وأن يلطف بهم، وليس من المصلحة الشرعية في شيء. على الأقل نحن الآن من أهل الأرض وفلسطين، نحن لسنا من أهل مصر، قد يكون هنالك مصري في الطرف الآخر عليه ضغوط معينة أو نظرة معينة أو تصور معين يتصرف تصرفا آخر. أنا بالأمس القريب أرسل لي أحد الأقارب رسالة، ويبدو أنه كان جالسا في مجلس وفتح هذا الموضوع، يقول لي هل صحيح أن الإخوان المسلمين خوارج العصر؟ لأن هذه الكلمة للأسف صار يشيرها بعض الإخوة من إخواننا السلفيين ويعلنها ويعلي بذكرها. فماذا كتبت له؟ كتبت له لئن كان اعتقادي جدلا أنهم كذلك من الناحية الشرعية، فليس من المروءة ولا من الرجولة أن أظهر هذا القول في هذه الظروف الشديدة والعسيرة. يعني ممكن أنا أعلم، الكل يعلم أنه سيسقط برأس من رؤوس التكفير، وحسن البنا لو تأملت ستجد عنده عبارات بذلك، والممارسة الواقعية لإخوان المسلمين للأسف الشديد، والله سمعتها من كبير من الكبراء لإخوان المسلمين قبل 30 سنة أو زيادة في مسجد عمر الخطاب في الزرقاء في هذا البلد الأردن، ذكر حديث حذيفة بن اليمان فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، الحديث الطويل في البخاري ومسلم، ثم قال لكن نحن الآن نعيش في ظل جماعة ونعيش في ظل إمام، الجماعة يا جماعة الإخوان المسلمين والإمام والإمام حسن البنا. أشهد الله أني سمعت هذا بأذني، والجمع والمسجد لا أريد أن أبارغ أقول آلاف فيه مئات وغاف على آخره، هذه نظرتهم للأسف الشديد. لكن مع ذلك كما قلنا في من تحسى ثم نقول له تستحق وأنت المسؤول، أم نحاول إنقاذه والشفقة عليه والرزق به خاصة في هذه الظروف؟ هذا جوابي والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. لو انتقلنا الآن للجانب الشارع المصري أو عامة الناس، من كان يعتقد في هذا الشيخ أنه ثقة ويثق بعلمه ودينه وهو إماما عنده، فأخذ بقوله في النزول للشارع والمظاهرة، هل يعذر عند الله عز وجل بأنه أخذ ممن يعتقد فيه العلم والصلاح؟ أنا أقول انسى تمثيلك أو اترك تمثيلك بالمظاهرات، مثل بأي مسألة فقهية يراها المقلد من المقلد، ماذا يكون جوابه؟ يعذر. وهذا كذلك سواء كالنص عند العالم، وهذا كذلك ولا يعرف، هو عندما يسمع الشيخ يقول المظاهرات حق وشرعية لأن الشرع يطلب تحقيق الحق وهذه وسيلة تحقيق الحق والقانون والدستور يكفل هذا الحق، قل لك إذن إيه؟ إيش أنت بتقول المظاهرات بدعة والمظاهرات حرام؟ ومين الألباني بن باز بن عثيمين ولا الحلبي ولا السوداني بيقول لك هذا حرام ولا لا يجوز؟ قل لك هذول الشيوخ، هذول اللي بيفهموا للأسف، هذه نظرة العامي، العامي مذهبه مذهب مفتيه، من أفتي فتي غير ثم فإثمه على من أفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مش مغلبينك لحالك، مغلبين نحن كمان، صرنا اثنين. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم شيخنا، ما موقف المسلم من حاكمه إن كان كافرا أصليا كحاكم لبنان كحاكم لبنان مثلا؟ إما أن يكون المسلم قادرا على القيام بشعائره وواجباته الدينية، وإما أن لا يكون. إذا كان قادرا على القيام بواجباته وشعائره الدينية لا نلزمه بالخروج أو الهجرة من هذا البلد، ما دام هو من جهة مستضعف، وهل من جهة أخرى أنه قام بشعائره الدينية. ولكن إذا لم يكن قادرا على القيام بشعائره الدينية نوجب عليه الهجرة من هذا البلد إلى أي بلد آخر أو مكان آخر يستطيع به القيام بشعائره وواجباته الدينية. فإذا استطاع المسلمون بالجملة في هذا البلد أن يغيروا هذا الحاكم بفتي العلماء وبالقدرة التي يترتب عليها الإيجاب أكثر من السلب فهذا يجب. لكن من يقدر هذا ومن يرتبه ومن يهيئه؟ طبعا أنا لا أريد الآن ضرب المثل بما أو جوابي ليس متعلقا بالمثل الذي ذكره أخونا أبو عبد الله، لكن أتكلم عن المسألة فقهيا، والمسألة بالتنظير العلمي الذي يقرره علماؤنا وأئمتنا. وأما من حيث الواقع فالمثال قائم فيما يجري في سوريا، الكل يعلم أن النصيرية كفار بإجماع علماء المسلمين، وبالتالي هذا الحاكم غير مسلم. الآن نحن نعلم أن المظاهرات لا تجوز وأن الخروج على الحاكم الكافر مع الضعف لا يجوز، لكن وقد حصلت مظاهرات ولم يستأذن أصحابها، وحصل القتل والقتال والمواجهة العسكرية ولم يستأذن أصحابها. الآن نرجع إلى مثل من تحسى ثم، نقول لهم فخار يكسر بعضه ولا بنقول هناك ظالم هناك مظلوم هناك كافر هناك مسلم هناك قوي وهناك ضعيف، هذا الضعيف يجب منا يجب علينا تجاهه أن نساعده وأن نقوم بحقه، هذا هو الواجب. نحن كما قلنا ونكرر، أهل السنة يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع، وإلا من حيث المبدأ نحن كما أننا نمنع المظاهرات في عمان وفي مصر نمنعها في سوريا، كما أننا نمنع الخروج على الحكام المسلمين في الأردن وفي مصر مثلا، كذلك نمنع الخروج على الحكام غير المسلمين في سوريا وفي لبنان، وإن كان المناط مختلفا، مناط المنع هنا غير المناط المنع هنالك، لكن نتيجة واحدة بالمنع. فإذا حصل ننظر القضية من حيث الموازنات ومن حيث الواجب علينا تجاه هذا الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نصيحة للشباب بالنسبة لفكر الواقع، يعني يعطوا الفتوى بسرعة مثلا ينتظروا؟ لا ينتظروا ولا يعطوا الفتوى بسرعة، يشتغلوا بالعلم والتعلم والتعليم أحسن لهم، لا هاي ولا هذيك. لأن الحقيقة عندما نقول فقه الواقع نحن لا ننكر أنفسنا، للأسف الشديد شئنا أم أبينا ننام على الأخبار ونستيقظ على الأخبار، صار جزء من حياتنا. لكن في فرق بين من أن تكون هذه الأخبار تعالجها ضمن العلم الشرعي وضمن القواعد الشرعية، وبين أن تكون هذه الأخبار كما ورد السؤال قبل قليل، العاطفة، ما دور العاطفة؟ قلنا العاطفة ينبغي أن توجهها لأن توجهك. والآن هذا الأمور فقه الواقع، نحن لا نمنع أن يعيش المسلم ويعرف أحوال المسلمين وأحوال الأمة، كما في الترمذي أن رسول الله عليه السلام وأبا بكر وعمر كانوا يثمرون في أحوال المسلمين. ولا أستدل بحديث من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، هذا حديث ضعيف لكن ذاك حديث صحيح، والنصوص على يعني حق المسلم على المسلم كثيرة وكثيرة جدا. لكن بالمقابل كما قلت حفظك الله، هل هذا يجعلنا نتصدر ونتصدى للإفتاء في هذه المسائل أو للأحكام فيها، وهي مسائل دقيقة ودقيقة جدا. الآن أنا ضربت المثل بالإخوان المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن تكون هذه التجربة المريرة الشديدة معهم كافية لأن يرجعوا إلى عقولهم وأن يرجعوا إلى تفكيرهم. على الأقل يا أخي أنتم ما شاء الله عندكم جهود، لماذا لا تجعلون جهودكم في النشاط الاجتماعي؟ ولهم قدرات في النشاط الاجتماعي. الآن النشاط السياسي أثبت الواقع والتجربة والدليل فشلكم وتفشيلكم، لماذا لا؟ لماذا لا تستمرون وتصرون على هذا السبيل وعلى هذا الشيء؟ لماذا لا تحولون؟ لأن عندكم قدرات وأموال لا تأكلها النيران في باب العمل الخير الاجتماعي، لماذا لا تنشرون هذا الخير على في الناس وتهدونهم على الأقل إلى أصول الإسلام، إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج والبعد عن الكبائر؟ هذه أشياء لا يخالف فيها لا السلفي ولا الخلفي. أما أن يصروا على العمل السياسي بعد هذا الألم وبعد هذا البلاء وبعد هذه اللأواء، ووضع عليهم عشرات السنين نحو 80 سنة، صار فيهم وزراء، صار فيهم نواب، صار فيهم رؤساء وزراء، ومع ذلك لا يزالون يقعون في الفخ نفسه ويقعون في الهوة نفسها ويلدغون من الجحر الواحد نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف إخواننا؟ يا إخواننا، هذا البيت الكبير الذي نحن الآن فيه جالسون لو لم يكن فيه بناء قوي وأساس متين، هل يسلم له هذا البناء؟ لا يسلم. من أراد أن يتصدر في موضوع فقه الواقع أو ما يسمى بفقه الواقع والخوض في السياسة، يجب أن تكون عنده أرضية شرعية قوية حتى يعرف الأمور على حقها وبحقيقتها. أما أن يكون خواء ثم أن يجعل جل اجتهاده في السياسة والأخبار والصحافة، والله هذا لا حافظ على دين ولا نصر دنيا. نعم. الله إليكم شيخنا. سيقول هناك من يفرق بين ولي الأمر ورئيس الدولة، وأن هذا لا ينطبق على هذا، بمعنى أن ولي الأمر هو من يتصرف في شؤون البلاد كاملة أما رئيس الدولة فله صلاحيات محدودة. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ما معنى الآن كلمة ولي الأمر؟ هذه كلمة مركبة مضاف مضاف إليه. لو أردنا أن نفسرها بعبارة أخرى، ولي الأمر ماذا نعني بكلمة ولي الأمر؟ المتحكم بالأمور المناطة به. ورئيس الدولة أليس هو كذلك؟ أليس هو الآمر الناهي بالحق بالباطل؟ هذه قضية أخرى. بالدين بالدنيا هذه قضية أخرى. لذلك هذا خلط، هذا خلط في الأمور. أنا أقول طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما سبب هذا الوصف لهذا الراعي وهذه المسؤولية؟ أن المسؤولية تتجزأ، مسؤوليتك على نفسك وعلى ولدك وعلى أسرتك وعلى بيئتك وعلى حارتك، وهذا مسؤوليته على الدولة. أنت تأمر الأسرة وهو يأمر البلد كلها. أما التلاعب بالألفاظ هذا كلام غير جيد. والله تعالى أعلى وأعلى. أحسن الله إليكم شيخنا، هذان سؤالان أدمجهما بسؤال واحد حتى يعني السؤال الأول ويستحلف بالله أن تجيب على هذا السؤال. الشيخ لا يتحرج طبعا عن إجابة أي سؤال. يريد أن يعرف ما علاقتك بالشيخ أبو إسحاق الحويني لكثرة من يلقون الشبهات. والسؤال الثاني، ما رأيكم بالشيخين محمد سعيد رتلان والشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني، وهل تنصح بالاستماع إليهم؟ إذا ما حلفني نظرة، وإذا حلفني نظرة، فشو هذا؟ هذا ولا أنت دمجت السؤالين ببعض حتى يعني تحرجني ولا؟ أنت شيخ لا تحرج. استغفر الله. شيخ أبو إسحاق الحويني يا إخواننا صلتنا به لم تنقطع منذ 27 سنة. أول لقاء لي مع الشيخ أبو إسحاق الحويني سنة 1986 لما جاء الأردن، وبعدها بشهور سافرت إلى القاهرة المصرية ومكثت أنا وإياه تحت سقف واحد تقريبا مدة 4 أشهر، وإن كانت متقطعة لأنه كان لنا عمل واحد مشترك، تعرف هل تذكر تمام؟ هذا واحد. أبو إسحاق الحويني لم نزل ولا نزال نقول إنه رجل من أهل الحديث ومن أهل السنة وداعي سلفي، والمؤاخذات التي أخذت عليه مؤاخذات محدودة، دافعنا عن بعضها وخطأناه في بعضها، وتخطئتنا له في بعضها لم تجعلنا نخرجه عن سلفيته وعن علميته. وأشد كلمة قلتها في أبي إسحاق، قلت أبو إسحاق الحويني رجل من أهل الحديث، وأهل الحديث في مصر يعدون على أصابع اليد الواحدة، بينما الوعاظ في مصر 1000 واعظ، فأبى أبو إسحاق إلا أن يخرج نفسه من 4-5 أهل الحديث ليزيد 1000 واعظ واعظا. ثم لما رأيته بعد هذه السنين وقد أصابه المرض والوهن، يعني شعرت أنني لم أضع الكلمة في موضعها المناسب. لما جاءنا قبل 4 أو 5 سنوات إلى عمان ورأيته في أم عيني يأتي ينزله من السيارة رجلان ويمشيه رجلان ويقول بنفسه أنا الآن لا أستطيع أن أتمم كتبي، بالكاد أن أخرج ما هو منجز منها، وقال أنا لا أملك الآن إلا الدروس العامة. فحتى في هذه عذرته، حتى في هذه عذرته. ما قيل إن أبا إسحاق يكفر بالمعصية أو بالكبيرة، هذا الكلام أنا رديت عليه ودافعت عنه، وإن كنت خطأته قلت أبو إسحاق أخطأ في تصور الاستحلال ولم يكفر بالكبيرة كما يعني لبس على بعض من تكلم بهذه القضية. أبو إسحاق رجل من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل السنة. بالعكس أنا أقول هو من أبطأ الدعاء إقبالا وتسرعا، ومن أنضجهم علما، وإن كان أكثر علمه في باب الحديث لكن عنده مشاركات في علوم أخرى، ونفع الله به في السنوات الأخيرة مع ثورة الفضائيات وما أشبه ذلك. وهذا كله لا يمنعني من أن أنتقده إذا أخطأ اليوم وغدا إلى أن يشاء الله. لكن فرق بيننا وبين غيرنا فيما أظن أننا ننتقد بالعدل والعلم والحلم، ننتقد ونحن نضع في أنفسنا تحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. أما كثيرون من سوانا وللأسف ينسون هذه القاعدة الأصلية ويطعنون بالظن ويأخذون بسوء الظن، نسأل الله العافية. أما الشيخ رسلان فالشيخ رسلان أعتقد أنه من أفضل ومن أفاضل أهل العلم في مصر في هذه الأيام، والرجل جمع الله له من علم اللغة العربية وعلم الحديث وعلم العقيدة والسنة الشيء الطيب المبارك، وله جهود يعني وإن كانت محدودة لكن نفع الله بها، وإذا كان الحضور عنده ليس بالكثرة لكن هذه الكتب هذه محاضراته ودروسه تطبع وتنشر وسواء على الإنترنت أو في الكتب مما يضاعف نفعها. لكن الذي أعلمه ولا أخاف إلا من الله ذي الجلال والإكرام أن الشيخ رسلان مورث عليه ضغط مرتين، مرة قبل بضع سنوات لما أنشأوا على الإنترنت موقعا خاصا في الرد عليه وفي تتبعه والتسقط وتلقط ما يغلط به، والشيء الثاني الآن تحت طائلة الخوف والرهبة من أن يبدع أو أن يلحق بفلان أو علان لمجرد سكوته عن فلان أو علان، فمال في الفترة الأخيرة إلى ما نعتقد ونسميه منهج الغلو في التجريح، مما نسأل الله عز وجل أن يرده عن هذا المنهج المسخ علمه وعدله وما نظن به من خير، وإن كان ابتلي ببعض المقربين منه الذين يلبسون عليه الحق ويمنعونه من سماعه من الآخرين، ولكن إن شاء الله أملنا بالله أن يهديه وأن ينفع به أكثر وأكثر. وأما الشيخ الرضواني فلم نعرف الشيخ الرضواني إلا داعيا من دعاة العقيدة السلفية الصحيحة، وكثير مما أخذ عليه في باب الأسماء الحسنى هم يعني إما لم يفهموا عليه أو غلطوا فيه أو لم يصيبوا فيه أو هو أخطأ في الاجتهاد في قضايا تقبل الاجتهاد اختلف فيها من قبلنا، لكن بالفترة الأخيرة حصل عنده مواقف ومناكفات ومشادات مع الشيخ محمد حسان، حتى كتبت أنا على الإنترنت رسالة سميتها الشيخان الرضواني ومحمد حسان مشاكلكما قضائية لا فضائية، مشاكلكما قضائية لا فضائية، فلان كذا وتفعلوا كذا وما تفعلوش كذا، هذه ايش القضية. قضية ثانية، انا اعتقد ان ردود الشيخ الرضواني على الاخوان المسلمين وعلى محمد حسان قبل موضوع مرسي وما اليه اكثرها صحيح، لكنه كان يضعها في قالب جعل الناس ينفرون. انا اعلم من ناس مقربين من الشيخ الرضواني حفظه الله انهم نفروا من قناته ونفروا من دروسه. انا اقول لا مانع ان تنتقد حسان وابا حسان وجد حسان وعلي وعليان، لكن اجعل ذلك على مذهب خاطب الناس على قدر عقوله، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ثم صارت الامور بصورة مضاعفة بعد موضوع الانقلاب على مرسي، حتى اظن رأيت اليوم في الصباح في زاوية القناة اليسرى معا ضد الاخوان خوارج العصر قناة المصيرة. وانا اقول حتى لو كان هذا اعتقادا عندك او اعتقادا عندي، انا اقول لا يناسب ان يكون هذا هكذا، وفي هذه الظروف التي يجب ان نفرز فيها موضوع الاخوان لانه اختلط فيه مواضيع اخرى واضطربت الامور والتبست، لم تعد القضية قضية اخوان، صار هنالك قضية دماء، والان نحن قد نعين بعلم او بدون علم بحرية او بغير حرية بقصد او بغير قصد على هذه الدماء، هذه مصيبة واي مصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انا اجبت بدون يمين. احسن الله اليكم شيخنا، هذه نكتفي ان شاء الله، لكن اقول هل لكم نية في زيارة فلسطين؟ ان شاء النية موجودة، لكن المشكلة في تطبيق النية. ونسأل الله أن يسر لنا ولكم سبل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا محب شيخنا يقول، أقول لك يا شيخنا أنا أحبك في الله، حبكم الله حبا جما ويدعو الله نزلنا في عمرك بالصالحات. آمين آمين آمين آمين. نحن وأنتم حتى لا ننسى جزاكم الله خير. أيضا الشيخ أبو ليلى الله ينفع به. هناك أيضا سؤال وجه إليه، طبعا لا يوجد متسع الإجابة، خليه بدون يمين برضو. لا بدون يمين شيخ، خليه بدون يمين. تفضل. يقول نريد من الشيخ أبو ليلى أعطينا ترجمة موجزة عن حياته بالإضافة إلى بعض المواقف له مع شيخنا الألباني، لو يذكر لنا الشيخ أبو ليلى موقف بينه وبين الشيخ الألباني وبين شيخنا أبو الحارث أيضا، يعني كان أنا أردت ثلاثيا. أنا أردت أن أعقب على كلمتك، على كلمتك في البداية، لكن رأيت أنها قد لا تكون مناسبة. أما وقد ختمنا فمناسبة لا أنا أقولها، لما قلت ونحن نراه مجددا مع الحلبي، أنا أقول لم تنقطع الصلة حتى تتجدد الحمد لله. نحن مع أخينا أبي ليلى منذ 34 سنة، ونسأل الله الثبات وحسن الختام والوفاء على الإمام. نعم جزاك الله خير. نعم وانتقادنا له لا يلزم أننا فرطنا في سوء النية، يعني هو سبق يسافر. شيخنا أذكر درسك، مشكلة احنا بنمرر الشيء يعني. درسك الاول شيخنا قبل يومين، احد الاخوه بجانبي اخي عراقي بكتب الفوائد، فذكرت انت في الافتتاحية الامام احمد، فقلت فقال ابو عبد الرحمن، فالاخ قاعد بكتب ابو عبد الله، فقلت كتب ابو عبد الرحمن، قلت وقف اشطب ايش، قلت ابو عبد الله بطل الشيخ، قال كنت اسبك لسان شرف لسان. لا يحفظكم شيخنا. تفضل شيخ ابو ليلى. حادثة واحدة قرر طبعا لكل هذا كل فرد مرة أنا الشيخ الشيخ علي في الحديقة، فكنا نعمل أنا والشيخ علي في خدمة الشيخ، فجاء الشيخ علينا قال له يا علي اترك اللي في إيدك، أنت رجل للعلم بس خلينا أشغل لحالي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. انا لا أستطيع. والله لا استطيع، صح والف عام انا لا أستطيع. والله لا استطيع، والله لا استطيع، انا مفطر قبل ما اخرج ومعي حرقه يعني تزيدني نفرة. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. حياكم الله.